نذكر بمعالم التتمات ثم نرجع لإملاء القراءات ما يتعلق بالمحرر من الآية المنسوخة، محرر في الآية المنسوخة أو من الآية المنسوخة. معالم التالي: فحفوه الصباح تيتي الله بأمره، الله على كل شيء قدير، وأقيم الصلاة. القرآن التفت ضمن النجاء إلى خطاب المؤمنين بما ينبغي أن يكون عليه حالهم إجاء هذه الحملات من الاستخفاف والتشكيك، وليعطى مثالها سابق مثالي العفو والصفح مرجعية الصبر، لأن الذي يعفو خصوصا عن قدرة كأكرم عفو وأكرم عفين وأكرم عفوين يؤثر الناس ذكره ما عفى عنه الإنسان وهو قدير، يعني ما صدر على الإنسان عن قدرة تأكرم عفو. طلبهم بهذا الموقف الذي من جهة تكرمي ومن جهة نأي بهم عن أن هذا إذا مروا باللغو مروا كراما، يعني لم ينخرطوا، ما دخلوا اشتغلوا برد الله وبمثله، ومروا كراما تنزهوا عن الخوض فيه، تمام، حتى ولو كان ردا على جهل الجاهلي. إذا خطب من جاهل ما خطبوا بجهل، قالوا سلاما بدل جهل. هذه مكارم القرآن، مكارم الأخلاق، لا يمكن يقال هذه هكذا نسخت ويضع فوق منها آية السيف، لأن آية السيف هي رمز للتمكين، سواء كانت تعلقت المشركين تعلقت بها للكتاب، رمز تفي تسميتها كلام كثير لأهل العلم، هنا رمز للتمكين وليس فقط لأي واحد ولا شيء. هذا مسألة حكم للفرج حين يملك سيف ما أن يفعل هذا الفعل، لا، هذه رمز للتمكين بشرطه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله الله بما دعوة إلى ما يتقون به، مش ما بمجاج الذكر والبر، على الصبر الذي صبر على مواجهة هؤلاء، معناه دلهم على ما هو حظ الغير في مقاومة مثل، ثم على ما هو حظ أنفسهم من تزكيتها وترقيتها، فدعوهم إلى الصبر وبعده إلى الذكر، أقيموا الصلاة ثم البر وآتوا الزكاة، ثم اصطمئنهم إلى أن هذا الفعل منهم كذلك الصبر الذي هو ترك منه عن المؤاخذة بالمثل لن يضيع. وما تقدموا لأنفسكم من خير، كان في مقام الفعل دفع الضير أو كان في مقام جلب الخير، ما تفعلوا من خير وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، فهو تحت نظر الله بصر الله، وعلم الله علم بصري كما يقول العلم، أن علمه علم شهود، حتى يقول عالم الغيب والشهادة يعني غيبك وشهادتك، وإلا فليس علم الله متعلق به، يعني فيه علم غيب وعلم شهادة، وإن علم علم الله شهود. أنا هذا التنوع باعتبار المتعلق لا باعتبار المتعلق به، باعتبار الصفة، ليس باعتبار الصفة، باعتبار المتعلق الصفة. فعلمه علم بصر، هذا بصير، الله بما تعملون بصير، مع أنه بعض العمل لا ليس من كشف ما يبصر، نورد به العلم الذي انتهى إلى مقام الشهود هذا علم الله، وبالتالي فلن يضيع عمل تقدمونه. وفي تعبير القرآن عن فعل الخير بشرطه إخلاصا لله سبحانه وموافقة لشرعه بالتقديم، ما تقدمون إلى الإنسان حين يفعل مثل هذه الأفعال الخيرية العبودية إنما يقدمها لآخرة، معناها للحياة، وسمى حياة. يا ليتني قدمت، يقول الكافر، لحياتي، لأن قلنا هذا زمن الابتلاء لزمن الجزاء والخلود لا نسبة بينه، زمن ضئيل، عمرك كم هو إلى زمن الخلود؟ إذا الحياة هي حياتي، الحياة الصرمجية الخالدة. يا ليتني قدمت ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجدوه عند الله، إن الله بما معناه تجدونه موفا راميا يزكو زاقيا، الله يضاعف لمن يشاء. سواء كان العمل قاصرا كالعبادة شيء، كعبادة الصلاة، كان متعجيا كصدقة شيء، كالزكاة، كالبر، كالإحسان. إذا قلنا هذا ثلاثي أيضا ينبغي انتباه إليه، الصبر والذكر والبر، هذا ثلاثي في الصورة. القرآن نبههم إلى أنهم حين يعفون ويصفحون هم في مقام الصبر والانتظار. وانتظار الفرج هو الحقيقة عنوان الصبر، انتظار الفرج عبادة، هو أيضا من الصبر، انتظار أن يجي الله بأمره فتحا ونصرا وتمكينا، ولما لا، وإيمانا من هؤلاء بأمره. والأمر عندهم كما يقول العلم، الأمر والشأن من كلمات واسعة في الإطلاق، أمر وشأن. أمر الله فيما يقدره، فيما يأمر به قدرا، حتى يأتي بانه. مجازاتهم فتح الباب لهم لأن يؤمنوا، كل شيء. وإن كانت الآية تدل على أن هذا الشيء منهم ظاهره بعيد، ولكن الله تبارك وتعالى يمتنع عليه أن يفتح هذه الأقفال. وكم في مثل هذه المسائل من هداية الله لمن شاء، احتاج الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وكم اهتدى من الذين كانوا أئمة الكفر في زمن الفتح، هذا ذلك الشيء من كان لا يرجى إيمانه، ثم دخل الإيمان إلى قلوبهم بأمر الله تبارك وتعالى. فهذه ذلك قال منهم ابن السائب، قال لإسلام أو اصطلاب، احتيت الله بأمره إسلاما أو اصطلابا. قال الإسلام أن يدخل فيه، واصطلاب أن يوقع الله به ما يقطعه عن أجية المسلمين، أن ينزل الله به ما يكفي به شرعا، كالإجلاء ومنح من ذلك من الأشياء التي تقدمت وقد تتكرر. أقيموا الصلاة، معناها اهتموا بما يزكيكم ويرقيكم. الإنسان كما يترقى بالذكر بعنوان الصلاة، يترقى بالبر إحسان إلى الخير. قلت لكم بأن هذه مراجع الأخلاق صبر، ومراجع الدين ذكر وبر، هذه ثلاثي خلاصة للدين كله. وبقدر ما تترتقي في باب الذكر بقدر ما تسخو في باب البر. فكان صلتنا ببعضنا برا محكومة بصلتنا بالله ذكرا. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذه الآية يقول العلم أنها نبهت على فرض الزكاة بالاسم، لأن ما قبلها كان عبارة عن أمر بالإنفاق بإطلاق، وهذه جاءت بيانا، ولا نقول جاءت ناسخة لما كان، هذه من الأشياء المبينة التي قد يظنها البعض نسخا وبيكثر النسخ. سبقنا نجعلهم يتكلموا في النسخ حتى يظن الواحد أن كان آيات الأحكام كلها منسوخة، لأن قلنا لا تجاوز بضع عشرة أو قل عشرين حكما فقط، إنما كثروا بسبب من أنه ما نسخ شريعة من قبل نعتبره ناسخ، يعني ما رفع الشريعة أحكام شرعية من قبل نعتبره ناسخ، وما رفع عادة جاهلية نعتبره ناسخ، وما رفع ما كان عليه العمل أول الإسلام ولو بالسكوت ما هو أيضا نعتبره ناسخا، واعتبروا المخصصات ناسخة. إذن إدخالوا ثم اعتبروا الشيء ليست من النسخ ولا من التخصيص ناسخة فكتروا، وهذا مدابر يعني غال في موضوع النسخ. ومثله المقابل الذين نفوا النسخ بإطلاق، ووسطه الذين أثبتوا بعض من الآيات صريحة في النسخ. لو حررت كنا كانش بضعة عشرة آية قصر في القرآن، تحدثوا عن القرآن لأن في السنة يعني أحكام منسوخة وناسخة ونسخ. الحين نقول منسوخة معناه افتراض أنه هناك ناسخة، يعني لا يلزم من وجودي منسوخ وجود ناسخة، وإلا رفع حكم، رفع خطاب، رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر عليه أو متراخن عنه، متأخر عنه أو متراخن، أو بيان انتهاء الحكم، الحكم الأول، بيان انتهاء الحكم الأول بدليل، بدليل يوازيه أو يجوز فيه، لأن المسائل هل يشترط اتفاق الرتبة في النسخ والمنسوخ أو لا تشترط، وإنما يشترط مطلق الصحة. تجي نادي فينا يكون نسخ بين نسخ قرآن بسنة، إن من يجيز ذلك إذا يكون السنة المتواترة أو فيها أن تكون صحيحة بأحد، ولكن حين تنظر عمليا وفي واقع النسخ لا تجد هذا كثيرا، في مدعى فيه قليل والمحرر أقل. إذن قلنا المعالم دعوة المسلمين اشتغال عفو واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما واعلموا أنكم اطمئنوا إلى هذه الألوان من الكسب، وأنها مرعية من الله وربية في يديه الكريمة، وأنتم من الله في خير، ومدفعهم فإن تجدوا عند الله إن تجدوه أي تجدوا ثوابه، وحذف الثواب لأنكم تجدوه هو كأن هذا شهادة ادعاء مبالغ، شيء مبالغ فيه، كأن تجدوه هو وتجدوا ثوابه، الآخر ليس فيها الأمل، وإنما تجدوا ثوابه لأن تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير، فإذا يخفى عليه شيء وأنا بصير. قلنا عموم العلم يقتضي عموم القدرة، والعكس صحيح، وعموم القدرة يقتضي شمول العلم، هذه من المتلازمة ومن الصفات الذاتية كما يرى بعض كثير من علماء الحجق. إن الله بما تعملون بصير وعليه قدير. يا بنينا إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي من يعلمها في يأتي بها، لأن الإتيان بها قدرة، ولكن هذا فرع عن العلم بها، موضعها أين هي؟ فإذا هنا يذكر العلم الواسع، يذكر معه يعني يستلزم وجود القدرة الواسعة، وحين يذكر القدرة يستلزم العلم. إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وهنا ادعاء لمقام الاختصاص بعد أن حكى القرآن عنهم ادعاءهم لمقام الخلاص، لن تمس النار، لن تمس النار، هنا جنة لنا وحدنا، ادعاء الاختصاص، ما سلم جاءهم القرآن ادعاء الخلاص أنهم ليسوا من أهل النار، هنا يدعون أزيادة معنا نحن الأحق بالجنة دون غيرنا، حتى لو كان هذا الغير من إخواني الذين هم أهل الكتاب، كدير تشهد الأنانية الكبيرة، فضلا عن المسلمين، فضلا عن غير الكتابيين. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقابلهم بقول أهل الكتاب الآخرين يعني النصارى فيهم، لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، ولف المقالة اللي إشار إلى فساد الاثنين وكيف اجتمع الفساد الطائفتين، وانضم إليه فساد الفساد غير الكتابي، فساد فكرهم وفساد التصور منهم، تصرف التصور على سواء، وكأنهم يقولون يعني هؤلاء الذين ذكروا ليسوا بأهلا، وإذا كان حسدهم على ذلك، وإنما الأهل نحن، الأهل للاختصاص وليس للخلاص فقط، وحكى القرآن ذلك من جهة تقبيح هذا اللوم الواني لاعتقاد اعتقاد المغتر في نفسه، وحين يكون وصل إلى مستوى من السوء وفساد مضمر، فساد سواد القلب بالحسد، كيف يجري على لسانه حكاية ما قال أنه لن يدخل أحد جنة سواه، جنة حكر عليه، حكر عليه. ولذلك القرآن حين حكى هذه المقالة بيّن فسادها من جهات نادي مقر، كما بيّن فساد ادعائهم الخلاص من جهات وآثار، أنهم ليسوا بمستحقين الخلاص بل هم أهل للخلود في النار، وبيّن ذلك نقضهم للمشاق، قتلهم للأنبياء، وفعل يعني من تاريخ الفتن التي كانت فيهم إلى الفتن المعاصرة، يعني الذين عاصروا نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتداد ذلك فيهم كان ما ورطوا ذريتهم الكتاب، يقضي ما ورطوا هذه العلل، ورطوا هذه العلل. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، قالوا اليهود. وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. فإذن هذا أورد مورد المناقضة، أنا أيهم الصادق؟ أن كل منهما صادق في الآخر، لا أحد منهما يصدق، لأن في كتاب مشترك يصدقه الآخر، وفي العهد الجديد اللي هو الإنجيل ما يشكل نواة الاشتراك، يشكل جامع بين فيه تصديق للتوراة. قال ليس على شيء أي صح، فشنو؟ قالوا ليس على شيء يصح من الدين، تورا حذف النعش، ومن من المنعش والنعش عقل يجوز حذفه، في العكس يقل كما قالوا. ليس على شيء يصح أي صحيح من الدين، ليس على شيء من الدين صحيح. وذلك أنكروا نبوءة نبيهم وكتابه، قال يهود أنكروا نبوءة عيسى وكتابه، وأنكر النصارى نبوءة موسى وكتابه. صار أنه من المناقصة الذي لا يمكن أن يسلم بشحاته هكذا بإطلاق من جهة. حين تقول لمن يشترك معك في دين، وإن كان يعني بعض من الاختلاف موجود، لست على شيء بإطلاق، يقول هذا معناه أن هذا إنما يدفعوا إلى شيء آخر غير العلم وغير المعرفة وغير النقد الموضوعي كما يقولون، أو النقد النزيه، أو القضاء العدل في موضوع التدين والانتساب. يعني كل من أهل الكتاب، خصوصا إذا قلنا بأنه الإنجيل هو مصدق غاية لما في التوراة باستثناء بعض وليحل لكم بعض الذي حرم، كما في بعض التحليل لما كان حرم عليهم بسبب مظالمه، فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم، هذه التي نسخت في الإنجيل. ما معظم مصدق لما في التوراة، فإذلك سمي بالعهد الجديد، العهد القديم هكذا ترجمته من العبرانية، العهد الجديد. وفيه إضافة أخرى وهي البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله لكم مصدقا لما بين يديه ومبشرا برسول يأتي. يعني البشارة أيضا موجودة في التوراة، ولكن في الإنجيل بصورة أوضح وأوسع. قرب رسول الله، قرب مجيئه صلى الله عليه وسلم، جاءت البشارة، اتضحت في الإنجيل. فإذن هذا فحين يقول لستم على شيء، يقول لأصحاب الإنجيل لستم على شيء، ويكذبون نبيهم وكتابه، هذا معناه أنهم هذا شهادة منهم بأنهم ليسوا على شيء، لأنهم يكذبون المصدق لكتابه. فالمكذب للمصدق لكتابه هذا مكذب بكتابه. القرآن يحكي مع هذه المقالات من كيف إنتاج عقائد هؤلاء المنتسبين للكتاب إلى هذا الوضع من إنكار الكتاب، وهذا إنما يتجلى مثل ذلك من حاسد فقد وعيه وانكسر الميزان عنده ميزان يزن به الأمور. وإذا غزي من بعد وقالت اليهود لست النصارى على شيء، قالوا ندخل جنة هذا في الناس الاختصاصية، ادعاء الاختصاص بالمنزلة، منزلة العليا من الاختصاص بالجنة بالجزاء الأخيرة لنا، وهذه سبقة. ثانيا سرها وهو أننا نحن على شيء وأنتم لستم على شيء. قالت اليهود لست النصارى على شيء، مقتضى أننا نحن الذين على الشيء كله، من على غاية الصحة تدينا، وهؤلاء ليسوا على بعض من شيء على شيء. يعني تقول واحد لست أنت من أهل المطلق، هذا تدعي أنك أنت من أهله بالكامل والتمام. فإذن كان هذا مرجع لقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. يعني هذا الاختصاص علته هو كوننا من أهل الكتاب حقيقة، وهو الذي اقتضى فيما بعد الحديث عن تجلية عقائدهم مجددا، وبيان أن عقائدهم عقائد شرك عقائد الذين لم يؤتوا كتابا، عقائد الأميين. يقول تعالى فيما بعد: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله. كيف اتفقوا مع الأميين حتى في العقائد، وقالوا اتخذ الله ولدا، وقال الذين لولا يكلمنا الله وتأتينا آية. شنو اسمها هذه؟ تلاجئ الفساد العقدي، تلاجئ الفساد العقدي. نسبة الولد لله هذا مشترك بين أهل الشرك، ومنتهى إليه المدعون للكتاب. قالت اليهود عزير من الله، قالت النصارى المسيح من الله، والمشركون ادعوا أن الملائكة بنات الله، وجعله له من عباده جزءا، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، أي إناثا له، بنات له. تعالى ربنا عن ذلك. فاتفقوا في هذا اللون من ألوان العشقات، وزادوا عليه فطلبوا أن تكون لهم مكانة مثل مكانة النبي، يكلمون الله أي كما كلم النبي، حتى نوتى مثل ما أوتي. جراح أن يكونوا أنبياء، أن ينبئهم كما نبئ النبي. وثالث أن تأتينا آية باقتراحنا، لا الآيات هذه التي جئتنا، أنا استخفاف بالآيات المنجلة وإرادة استبدالها باقتراح آيات أخرى غير هذه. ففيه عدم اعتداد بالآيات المنجلة، ويدون آيات أخرى مقترحة من قبله. فإذن هذه ألوان من الفساد العقائدي. كيف تشترك أن تؤمن ليكون كمثل ما للنبي، وأن تؤتام آيات ومعجزات باقتراحك وعلى مقاس اختيارك لكي تؤمن. ثانيا، ثم أن يكون معتقدك انتهى إلى هذا السوء، أن ترى في الله هذا اللوم ألوان النقص الذي يسقطه إلهيته. لا يمكن أن يكون إلها والدا، وهذا سيجون القرآن أحجانا دائما حين يريد هذا الفساد الاعتقادي يولي القرآن عناية زائجة حتى يجزته من أصله. إذن القرآن حكى مقالاتهم المجلية لعقائدهم بعد أن ذكر حكايتهم في الاختصاص بنعيم الجنة، وعلة ذلك هو أنهم على الدين الحق الصحيح في حين هذه معتقداتهم في الله، في النبي، في آياته، حتى يكلم الله أو تأتينا آية. معنى تأتينا آية، هذه الآيات غير معدودة منها، فهم لا يرونها آيات، والنبي لا يرون كونه نبيا لأنهم يريدون أن يكون غير مختص مع النبوءة في أصلها اختصاص، يريدون أن يكون هذا المسمى نبوءة مشتركا في أصله، أن يكونوا مكلمين وأن ينزل الملك إليهم كما نزل إليه، وأن يسمعوا من الله الكلام بأنها جانب، يعني أشياء من ألوان المقترحات والأسئلة التعنجية التي نهينا عن متابعتها. أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى، في تخصيص لهذا اللون من ألوان التعامل مع الوحي والغيب. وقال في اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا لف القرآن ومقال شيهم، وترك للقارئ شقة به أن يرد الكل إلى صحب، كل ما قال إلى أصحابها. لماذا؟ لما علم من التطارج بين هذين، وأن كلاهما معترض على الآخر، كلاهما لا نقول كل واحد منهم قال يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو كان نصراني، فلا أحد يعترف من اليهودية والنصرانية، والعكس صحيح. هذا الذي انتهى إليه. وسببه كما قال العلماء بتفسير بسبب النزول، في أسباب النزول أن المراد أن بيهود يهود، يهود المدينة، وبالنصارى نصارى نجران. في الوفد الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مناقشا وليس معلنا عن إيمانه، فحصل بينهم وبعد أن ذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وبين اليهود أيضا حوار ومناقشة، وكان من بينها أن تراشقوا بهذه الألوان من ألوان رقصة مصادرة الآخر وإلغائه. لندخل الجنة إلا من كان هودا فلن ندخلها أحد معنا، لا نصارى ولا غيره. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت أنا ليس هؤلاء على دين، فاحتكروا الجنة كجزاء، واحتكروا سببها كاهتداء. نحن على تمام الاهتداء، وسينتهي بنا إلى هذا الكمال في الجزاء الذي هو خصوصية النعيم لنا دون سوى. وفي ضمن أن هؤلاء إذا كان رأيهم في أهل الكتاب من جنسهم فكيف رأيهم في الأميين من العرب؟ اعتداد عنهم بإطلاق، ليس علينا في الأميين سبيل، يعني حتى في الاعتداء عليهم وحسدهم وليس عليهم سبيل، يعني إثم، ليس علينا في الأميين سبيل. إذن القرآن يحكي هذه الألوان من الفساد الفكري ونقوشين ثقافيين نقلوش شوية الفساد العقدي الفساد، يبين لك أن فساد الفعل سببه فساد الفكر والاعتقاد، يعني أفعالهم انتهت لما سبق من الافتراء والاجتراء، الوان من الاجتراء سببه فساد هذه المراجع التي فيك، هذه المدارك التي منك، إن تفسد المسالك، إذا فسدت المدارك فسدت المسالك ضمنا وتبعا بالضرورة. وقالوا لن يدخل الجنة، لن المفيدة للتأبيد على قول أو التأكيد على قول الاستقبال، لن. ولذلك القرآن حين أراد أن يذكرهم بأنهم هم الذين لا يستحقون دخوله أولا رد عليه بقوله بلى، وهذه تعكس ما يعني فيها قلنا هذه جواب يرتج إلى الكلام الذي قبله، هذه من حروف الجواب التي ترجع لما سبق، جواب نفي مسجل، بلى جواب نفي مسجل، فيرد لما أثبتوه وإثبات لما نفوه. أنا لن يدخل نتا إلا من كان هودا، بلى سيدخلها غيركم ولن تدخلوها أنتم، في إثبات لما نفوه ونفي لما أثبتوه لا يدخلها غيركم. ثم أعتقد قدم دليلا أنهم ليسوا مستحقين للاختصاص بل لمجرد الدخول، بلى يدخلها من أسلم وجهه لله وهو محسن، بلى يعني لن تكون لكم وحدكم بل يدخلها غيركم. ثم بين القرآن كان دليل للجواب سيدخلها، كان قائل يقول ولماذا منعوا منها وليسوا من أهلها، قال لنا الذي يدخلها فعلا هو من أسلم وجهه لله وليس هؤلاء وهو محسن وليس هؤلاء من أهل الإحسان، هم من أهل الإحسان وليسوا من أهل الإسلام ولا من أهل الإحسان. أما أهل الإسلام والإحسان فهم الذين جمع الله لهم كما هنا في الجزاء بين ضمان وأمان، ضمان وأمان. فالضمان ضمان الاختصاص أنهم من أهل الجنة، ضمان هذا المقام لا خوف عليهم ولا، والأمان من النار يعني خلاص، فهم أهل خلاص وأهل اختصاص، ضمان وأمان. قال سبحانه وتعالى فلهم أجرهم عند ربهم، هذا ضمان، أنا لا أجرك موفور مضمون لك، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في في في الأمان، تأمين من الجهتين، تأمين من الجهتين، لأن الخوف يكون من أجل والحزن يكون على ما فات، أو يكون الحزن على فوت خير، والخوف من حدوث ضير، فهو تأمين من جهتين، تأمين من الجهتين، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قلنا هذا أمان، لهم أجرهم عند ربهم، هذا عندي الاختصاصية محفوظ عندها، ومن أولى بالحفظ من الله جل في علاه، أجرهم عند ربهم، يربيه لهم وينميه لهم يصونه ويضاعفه إلى أن يجيئوا فيجدوا، إلى أن يجيئوا فيجدوا عنده. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، اختلف في الإسلام على أقوال، من أسلم انقاد كليا، أسلم وجهه، الوجه يطلق ويرد به الذات هو المراد، لأن أسلم بكليته جملة، يطلق الوجه وجزء على الكل، على مجاز علاقته الجزئية والكلية، من أسلم وجهه، ولأن هنا الوجه لا ينفك عن الجزء، بل هو أشرف أجزائها وفيه أشرف المدارك، وإسلامه يقتضي إسلام البقية الذي أسلم سمعه وبصره وفكره، هذا أسلم كليته، أسلم وجهه لله، أسلم كليته لله، ده إسلام، إسلام الكل. قال هو محسن، هو محسن، ده القياد الظاهر والإسلام الإحسان، إحسان العمل، إتقانه. والإتقان يبدأ بموافقة الشريعة في مطالبة منك، لا بأن تزيد عليه، وإنما بأن تأتي به بشرطه. وفاء بالشيء بشرطه إحسان له، أو أن يكون المراد بالإحسان هو الإخلاص، هو كثير في آية من القرآن. الإحسان إحسان الماصلة والمبالي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله كأنك ترى، تصل لهذا المقام من الصدق. ويكون الإسلام الوجه هو الانقياد الظاهري تبعا لإخلاص الباطن. والمهم أن يكون الإسلام والإحسان بالتفسيرين أن يجمع انقيادك ظاهرا وباطنا. وكثير ما يطلق الإحسان على الإيمان، لأنه يعني الذي ارتقى إلى مقام الذي سماه النبي مقام سمي في لسان العارفين بمقام المشاهدة أو مقام المراقبة، هو مقامان معا. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن مقام المشاهدة منك والمراقبة لا، مقام المشاهدة هو لك ومراقبتك أنت له. فإذن هما مقامان يلخصهما مقام الإحسان، ولا يكون ذلك إلا بهذا الصدق الذي يبلغ من صاحبه مقام الكمال. من أسلم، المسألة لا تعلق باش بعناوين ظاهرة، نحن أهل الكتاب أوتينا الكتاب، نحن بنو إسرائيل، أبناء النبي واسم سلالته. لابد من أشياء تصحيح هذا الانجماع، ولذلك القرآن اعتنى بهذا التصحيح في موارد. من أسلم جنة لنا، قال ليست لك يعني دون سوانهم، يقول بيداتي الحصر لن يدخل إلا من كان. فنفي ولا يمصال يعني في مقام الحصر، هذه أقوى أدوات الحصر، هو نفي وإلا من أقوى أدوات الحصر. وأدوات القصر إلا إنما، منها أو لا إلا إنما، إلا التي تكون بعد النفي في مقام الاستثناء المفرغ، لندخل الجنة إلا من كان، معناه ندخلها نحن دون سوانا، فهي تفيد شيء، إثبات ونفي، ندخلها نحن ولن يدخلها غيرنا. فإذا القرآن عكس ذلك فقال بلى، التي تفيد بل لن تدخلوها وسيدخلها غيركم. من هم؟ ما قالش أتباع محمدين، ما قالش المسلمون، أنا والتي قد تبدو كأنها مشير له، قال من، فنبههم إلى الأعمال والأكساب، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، الإسلام والإحسان. إسلام أسلم وجهه كليته لله فله أجر هذا وأهل هذا الاختصاص، له أجر عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون. وديك من قلنا من أدوات الشرط التي تطلق يعني تحتمل المفرد وتحتمل المثنى، ومن وما ومن وما وأل تساوي ما ذكر، معناها أدوات الموصول، كان شرطية أو موصولية فإنها تندرج تحتها المفرد. ولذلك مرة اعتبر لفظها ومرة اعتبر معناها فجمعت. من أسلم وجهه لله فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم، بدل ولا خوف عليه ولا هو يحزن ولا خوف عليهم، فأعيدت على معنى من، من أسلم، كل من، فهي من أدوات الشرط المفيدة للعموم والمنطبقة والمنطلقة على الواحد فما فوقها. فيعتبر لفظها أفرد الضمير إليها، وإن اعتبر معناها جمع. ومن قلت منكن الله ورسوله، وتحت التذكير والتأنيث جاي أيضا. ومن يقلت منكن الله ورسوله ويعمل وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وحتى نال رزقا كريما. من أسلم وجهه لله ومحسن، وفيه تعريض بهم لأنهم لم يسلموا، لأنها من مقتضيات إسلام الوجه الكلي لله ثقة في الله في أوامره. ولاحظتم الآن الاعتراض على الشريعة، ولاحظتم الاستخفاف بمقام المبعوث بها، يعني كلها تدل على أنه لا ليس منهم انقياد بالكامل، هذه واحدة. ثم وهو محسن، هو صادق حتى في هذه القياس، في استثناء الذين يخضعون بما يشبه أن يكون ظاهرا كليا ولكن ينطوون على فساد في المقاصد، ما إرادة خداع. في إقصاء لطائفة المجبجبين وطائفة المخادعين، إقصاء لطائفة من أسلم هذا القياد الظاهري كلي، ثم معه إحسان القصص هو مطلوب هنا، وهو محسنون كقوله تعالى وهو مؤمن العمل الصالح ذكر وهو مؤمن. وغالبا ما يقيد هذا المسيح مقام الشرط بالإيمان، لأنه الشرط أسلم وجهه لله على ظاهر الإسلام من القياد كلي، ثم هو مؤمن فلا اعتداد من قياد ظاهري صح منطوي صاحبه على قلب مختلف عن أدلو من القياد. فالإحسان القياد الباطن بحسن القصد لله، لأننا نقول أحسن في كذا وكذا، أحسن احتمال نطلق الإحسان من هذا اللون من لون القصد. وكفى بشرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان، هنا قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، لأن هذا أصل في الإحسان، لأن الإنسان حين يعبد الله بهذا اللون من لون الاعتقاد فإنه يحسن وعمله غاية لا يدخر جهدا، فلهذا حين يكون مستحضرا لرقابة الله ومشاهده فإنه لا يمكن أن يدخر شيئا في الوفاء وإتمام عمله، لكن بقدر ما تغيب هذه العقيدة بقدر ما أو هذا الحال الإيماني بقدر ما تنعكس ظلال غيابه على أعمال العبد فتبدو قاصرة وناقصة بسبب أسلم وجهه إليه وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول به بينه وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وامتن. اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا بدل ما ابقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا اجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا امين امين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.